Book 2 64 64 Negazione 1 النفي 1 النفي 1 Non capisco questa parola. لا أفهم الكلمة. لا أفهم الكلمة. Non capisco la frase. لا أفهم الجملة. لا أفهم الجملة. Non capisco il significato. لا أفهم المعنى. لا أفهم المعنى. L'insegnante. المعلم. المعلم. Capisce l'insegnante? هل أنت تفهم المعلم؟ هل أنت تفهم المعلم؟ Sì, lo capisco bene. نعم، أفهمه جيدا. نعم، أفهمه جيدا. L'insegnante. المعلمة. المعلمة. Capisce l'insegnante? هل أنت تفهم المعلمة؟ هل أنت تفهم المعلمة؟ Sì, la capisco bene. نعم، أفهمها جيدا. نعم، أفهمها جيدا. La gente. الناس. الناس. Capisce la gente? هل أنت تفهم الناس؟ هل أنت تفهم الناس؟ No, non la capisco molto bene. لا، لا أفهمهم بشكل جيد. لا، لا أفهمهم بشكل جيد. L'amica. La ragazza. الصديقة. الصاحبة. الصديقة. Ha un'amica? Ha una ragazza? هل لديك صديقة؟ هل لديك صديقة؟ Sì, ce l'ho. نعم، لدي صديقة. نعم، لدي صديقة. La figlia. الابنة. الابنة. Ha una figlia? هل لديك ابنة؟ هل لديك ابنة؟ No, non ne ho. لا، ليس لدي ابنة. لا، ليس لدي ابنة.